الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي تابع علينا الإحسان والإنعام ووفق من شاء لمواصلة العمل على الدوام وتفضل على التائبين بالعفو عن الزلل والآثام. شرع لنا الأعياد وأفاض السرور ومن علينا بالعطاء والحبور ودفع عنا المحن والفتن وأزال الشرور. نحمدك اللهم حمدا كثيرا على نعمة النصر على الأعداء وكبت ذوي الشر والفساد. لك الحمد ربنا كبت أعداءنا وبسطت أرزاقنا وأظهرتنا وأحسنت معافاتنا. وعن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا طيبا. ولك الحمد ربنا حتى ترضى. ولك الحمد ربنا إذا رضيت أبدا حمدا يتجدد بالرواح والبكور وبتجدد الأيام والدهور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين ورسول رب العالمين صاحب المقام المحمود والحوض المورود واللواء المعقود. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ما تعاقبت الدهور وتكررت الأعياد والشهور. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله واشكروه على نعمه التي لا تحصى وآلائه التي عليكم تترى. ألا وإن يومكم هذا يوم شريف فضله الله وشرفه وجعله عيدا سعيدا لأهل طاعته يفيض عليهم فيه من جوده وكرمه. فاشكروه على إكمال عدة الصيام واذكروه وكبروه على ما هداكم وحباكم من نعمة الإسلام واعبدوه حق عبادته واتقوه حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أفردوه بالعبادة وحده فإنه خلقكم لها. يقول سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فيجب علينا لله غاية الذل والخضوع وكمال المحبة والإنابة والإقبال عليه والإعراض عن كل من سواه وإخلاص العمل لوجهه الكريم. وتدبروا عباد الله كتاب ربكم تفلحوا، وتفهموا سنة نبيكم تهتدوا، وحافظوا على الصلاة فإنها عماد الدين، وهي صلة بين العبد وبين ربه. من حفظها فقد حفظ دينا، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. أدوا زكاة أموالكم طيبة بها نفوسكم، فإنها ركن من أركان دينكم. وصوموا شهركم وحجوا بيت ربكم. وعليكم عباد الله ببر الوالدين، فإنه أعظم الحقوق بعد حق الله وحق رسوله صلى الله عليه وسلم. وعليكم بصلة الأرحام والإحسان إلى الفقراء والأيتام، وتدرعوا بالصبر على أقدار الله، تفوزوا بالمواهب الجسام، واجتنبوا الربا، واحذروا من بخس المكاييل والموازين والمقاييس والغش والخداع في المعاملات. ووقروا اليمين بالله في الخصومات، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه لقي الله وهو عليه غضبان. واحذروا الإفك والبهتان وشهادة الزور، وإياكم والكبر والإزدراء والفخر والخيلاء. وعليكم بالتواضع وخفض الجناح والتواصل والتراحم وعدم التقاطع. عباد الله، اشكروا الله على نعمة الإسلام، وتمسكوا به وافرحوا بهدايتكم إليه، فبذلك فليفرحوا، هو خير مما يجمعون. إنه لا سعادة للبشرية إلا في ظل الإسلام وتطبيق أحكامه وتعاليمه. يقول سبحانه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. عباد الله، جددوا لله سبحانه الشكر كلما تجددت النعم عليكم، فلقد تفضل عز وجل عليكم بفضله وإحسانه بنصرة الحق وإزهاق الباطل ونصر عباده المؤمنين ورفع الظلم عن المظلومين. وقل: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. كما من سبحانه بإذلال الباغين وقمع المعتدين وإهلاك المفسدين، فسبحان من جعل الذلة والصغار على من خالف أمره وأفسد في أرضه، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. صب عذابه على الطاغين وأذاقهم العذاب الأليم. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. أخبر سبحانه أن على الباغي تدور الدوائر، فقال عز من قائل: إنما بغيكم على أنفسكم. وجعل سبحانه مكر الماكرين يعود عليهم، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. وجعل الدائرة على الناكثين للعهود والمخلفين للوعود، ومن نكث فإنما ينكث على نفسه. وجعل الدمار والعار على ذوي البغي والفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب، إن ربك لبالمرصاد. وهكذا تكون عاقبة المفسدين والباغين في كل زمان ومكان. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فاتقوا الله عباد الله، وجددوا لله شكرا على ما من به من كشف الغمة وإزالة الكربة وذهاب الشرور وكبت ذوي الفجور. فإنما ابتليت به هذه الأمة قبل زمن قصير من تألب الأعداء وتكتل أهل الإجرام وسفك الدماء المعصومة وهتك الأعراض وسلب الممتلكات ونهب الأموال. هو بلا شك بلاء ومحنة وشر مستطير، ولكن لما التجأ المسلمون إلى الله وتضرعوا إليه وألحوا في الدعاء وتوجهوا بقلوبهم إلى الله في السراء والضراء والاستعانة به والتوكل عليه عملا بقوله سبحانه فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا فلما التفتوا بقلوبهم إلى ربهم وعملوا بعض الأسباب المأمور بها والتي قام بها وتولاها ولاة أمور المسلمين في هذه البلاد بقيادة خادم الحرمين الشريفين حينما قاموا بما يجب عليهم من صد العدوان ومناصرة الحق والوقوف مع المظلومين ضد الباغين المعتدين وقابلوا ذلك الخطب العظيم وهذه المحنة بالشجاعة والصبر والتحمل والتضحية وحسن التصرف بتوفيق الله لهم أعطاهم الله بذلك النصر المبين واندحار قوى الشر والعدوان وردها على أعقابها خائبة خاسرة كما فشلت فشلا ذريعا في سياستها الأثيمة وعدوانها الغاشم وإحباط مخططاتها الإجرامية وقد جعل الله تدميرها في تدبيرها ورد كيدها في نحرها وجعل شرها في عقر دارها إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور فجددوا عباد الله الشكر لله وحده وإن من أنواع الشكر البعد عن التعيير والتوبيخ والتثريب وعن الشماتة بالآخرين الذين ضلوا الطريق وابتعدوا عن منهج التحقيق وجانبوا الصواب وارتكبوا الصعاب ووقفوا في صف أهل الباطل ممن حملهم على ذلك طمع موهوم أو حسد مذموم أو أماني كالسراب أو مواعيد مخادع كذاب فترفعوا عباد الله عن ذم أولئك أو الطعن بهم فما أصابهم في داخل ضمائرهم يكفيهم عملا بقوله سبحانه خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين فأكثر من الحمد لله والثناء عليه فإنه المنعم المتفضل بالنصر والتأييد وكبت أعدائكم ورد كيدهم في نحورهم واسألوا الله العون على ذكره وشكره وحسن عبادته والزموا طاعته وامتثلوا أمره واجتنبوا نهيه فإن الشكر ليس باللسان فحسب وإنما هو باللسان والقلب والجوارح ولقد كان نبي الرحمة والهدى صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تفطرت قدماه ولما قيل له إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكورا ثم جددوا لله شكرا على ما تفضل به سبحانه من نعمة نزول المطر العميم والغيث الجسيم الذي عم أرجاء البلاد وشمل الروابي والوهاد جعله الله خيرا وبركة ونفع به البلاد والعباد واعلموا عباد الله أن أهم أنواع الشكر طاعة الله عز وجل والإقبال عليه والتوجه بالقلوب والأعمال إليه سبحانه والقيام بأوامره وإن على كل فرد منا القيام بأمر الله في نفسه وعلى من تحت يده كل بحسبه فالرجل في أهله وولده ومن له ولاية عليه يجب عليه القيام بتأديبهم وتعليمهم وتوجيههم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر والمحافظة عليهم عن الانزلاق في الذنوب والمعاصي وعلى الأمهات التعاون مع الآباء فيما يعود على الأسرة بالخير والاستقامة والاستقامة على الطاعة أما ولاة أمور المسلمين وقادتهم في عموم بلاد المسلمين فإنه يجب عليهم أن يطبقوا على شعوبهم أوامر الله وينفذ فيهم شريعة الله ويقيم حدوده ويتحاكم إلى الله ورسوله ويطبق ذلك على أنفسهم وعلى شعوبهم، فإن الحكم بما أنزل الله واجب على كل مسلم، ولكن على ولاة الأمور القيام بذلك وتنفيذ أحكام الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن يقوموا بنصرة المظلوم وأخذ الحق من القوي للضعيف، والعدل بين الناس والوقوف بجانب الحق أينما كان. وإن تحكيم شريعة الله على عباد الله في أرض الله واجب على ولاة أمور المسلمين وقادتهم في كل زمان ومكان، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ويقول سبحانه في بيان حق رسوله صلى الله عليه وسلم على الأمة الإسلامية: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وإننا نأسف لواقع كثير من بلاد الإسلام حيث أنهم استبدلوا بشريعة الله قوانين وضعية من وضع البشر، بل من وضع أعداء الملة الإسلامية. والله عز وجل يقول: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وإنا نحمد الله عز وجل ونشكره أن هيئ لهذه البلاد قادة وفقهم الله تعالى لتطبيق شريعة الله والتحاكم إليها، واختاروا رجالا من العلماء للحكم بين الناس، وأقاموا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عملا بقوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. عباد الله، إنا لو تأملنا ما حل بالأمة الإسلامية من الكوارث الخاصة والعامة والحروب المدمرة والزلازل والفيضانات لوجدنا أن ذلك سببه الذنوب والمعاصي ومخالفة أمر الله عز وجل وعدم تطبيق الشريعة وعدم القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كما قال سبحانه: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ويقول عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقد وعد الله عز وجل من أطاعه وامتثل أمره بالتمكين في الأرض والاستخلاف فيها، ووعدهم على ذلك بالأمن والطمأنينة والاستقرار، كما قال سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي سيد المرسلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله معيد الجمع والأعياد ومبيد الجموع والأجناد، رافع السبع الشداد عالية بغير عماد، وجامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. أحمده سبحانه وأشكره على ترادف مننه وتكاثر نعمه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الإله الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، شرع الشرائع وسن الأعياد وقرر الملة وأشهد. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد خير العباد، وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم التناد. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى حق تقاته، واعبدوه حق عبادته، واعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وعليكم الجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. عباد الله، عليكم بالتخلق بأخلاق القرآن، والتأدب بآداب سيد الأنام. حسنوا أخلاقكم مع إخوانكم المؤمنين، مع أقاربكم وجيرانكم، فما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. حسنوا أخلاقكم مع أهليكم وأزواجكم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا، وخياركم خياركم لنسائهم. أيتها المرأة المسلمة،